قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها أنها قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، يعني فهن يقصرن من شعورهن ولا يحلقنها. والتحليق هو للرجال، التحليق والتقصير للرجال، والحلق أفضل كما عرفنا. وأما النساء فإن الذي الواجب في حقهن التقصير فقط، ولا يحلقن الرؤوس، لأن النساء بحاجة إلى الرؤوس وإلى شعر الرؤوس والتجمل به والتجمل به، فهن يختلفن عن الرجال. الرجال وإن كان يحصل منه التجمل إلا أن الحلق والتقصير كل منهما مشروع في حقهم، وأما النساء فلا يشرع في حقهن إلا التقصير. قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي. محمد بن الحسن العتكي مقبول، صدوق يغرب، صدوق يغرب أخرج له أبو داود. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال بلغني عن صفية بنت شيبة. قال بلغني عن صفية بنت شيبة، وصفية بنت شيبة صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن أم عثمان بنت أبي سفيان. عن أم عثمان بنت أبي سفيان وهي صحابية، وهي صحابية أخرج لها أبو داود. أخرج لها أبو داود. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. وهنا يقول بلغني، يعني ففي انقطاع، يعني قول عبد الملك بن جريج بلغني، يعني معناها أنه فيه واسطة، ولكن هذا الحديث أو هذا الطريق والطريقة التي بعدها يعني يقوي بعضها بعضا، فيكون الحديث حجة